بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا الجزء من العقيدة الطحاوية يشرحه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية. قال: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد. قال: وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. الإسراء والمعراج، هذه قضية من قضايا الإيمان بالغيب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي دارت هذه المسألة حوله صلوات الله وسلامه عليه، كان محسوس مدرك مشاهد صلوات الله وسلامه عليه. أما الإسراء والمعراج وخصوصا المعراج، فهذا أمر لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وهو من الأمور الغيبية، لأن الناس ما رأوا ذلك ولا يستطيعون إدراك هذا الأمر بالحسابات الدنيوية، لأن هذا الأمر خرج عن الحسابات الدنيوية لنواميس الحياة فيها، أي أمر الإسراء والمعراج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، وأسري به من بيت المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه رحلة عجيبة، أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أرض فلسطين التي فيها بيت المقدس، ثم يعرج به إلى السماء، يعرج به إلى السماوات العلى، حيث يبلغ ما يبلغ من منتهى درجة إنسان في السماوات العلى، ويعود بعد ذلك إلى مكانه في مكة، كل ذلك في ليلة واحدة. وأمر الإسراء وحده كان العرب يقطعون في مسافته ما يزيد على الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يخبرهم بأمر الإسراء والمعراج، أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من باب أنه كيف يكون، وإننا لنقطع ونضرب في ذلك أكباد الإبل شهرا، فكيف تدعي أنت أنك بلغتهم في ليلة، ثم كذلك تذكر أنك كذلك صعد بك إلى السماوات العلى. فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا الأمر لا يكون، لأن المدة الزمنية التي كان فيها بالنسبة لهم ولفهمهم واعتقادهم لا يصلح أن يكون هذا الأمر فيها. وهذا عادة أهل الفساد والعياذ بالله في معاملة نصوص شرع الله سبحانه وتعالى، لا سيما القضايا الغيبية. فقضية الإسراء والمعراج بالنسبة لهم غيب، لأنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتقل من هنا إلى هنا، ولذلك هي قضية من قضايا الإيمان بالغيب. وأما أهل الإيمان فإنهم يؤمنون بذلك ما جاءهم الدليل الصحيح على ذلك، بداية من أبي بكر أول من صدق بذلك، وانتهاء بآخر مؤمن من أهل الإيمان إلى يوم القيامة. فإنهم إذا جاءهم الخبر الصادق آمنوا به وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، لأن الذي أخبرنا به صادق. أبو بكر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الإسراء وأنكر من أنكر من المشركين، فلقي بعضهم أبا بكر فقال: أرأيت ما يزعم صاحبك؟ قال: ما قال؟ قالوا قال أنه أسري به وانتقل من مكة إلى بيت المقدس ورجع في تلك الليلة السالفة، وصاروا يضحكون ويسخرون. فقال: أوقد قال؟ قالوا: نعم. قال: فقد صدق. ما رأى أبو بكر هذا الأمر، لكنه يعلم أن الصادق هو الذي جاء به، إذن فهو حق. وهذا منهج أهل الحق، هذا منهج أهل الحق، أنهم إذا جاءهم الخبر الصادق الصحيح آمنوا به. وأما أهل الزيغ فإنهم يعرضون ذلك على عقولهم، إن قبلته قبلوه، وإن رفضته وخالفته خالفوه وردوه، وقدموا قياسات عقولهم على الخبر الصحيح الصادق الذي جاء به الدليل الصحيح. وهذه عادة أهل البدع والزيغ والضلال على مر الزمان، من أول ما نشأت الفرق المبتدعة التي اشتهرت بذلك كالمعتزلة ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، تسمع أمثال هؤلاء في كثير من قضايا الدين والإيمان. يعني على سبيل المثال، مثلا تسمع مثلا بين الحين والحين، أو تقرأ في هذه الأيام مثلا، يخرج جاهل من الصحفيين، راجل صحفي لا يعرف شيئا لا في العلم ولا الدين ولا الفقه ولا الحديث ونحو ذلك، ويقول لك: البخاري كتاب فيه أحاديث موضوعة. كيف هذا يا يعني جهب الزمانك؟ كيف هذا؟ يقول: لأنه فيه من الأحاديث ما يخالف العقل، إذن هذه أحاديث موضوعة. ولا هو عارف موضوع يعني إيه، ولا عارف ضوابط الكلام في مسألة قبول الحديث ورده، ولا يعرف حاجة. ليس له حاكم إلا هواه الذي سماه عقله، فيقول مثلا: كيف ملك الموت يأتي موسى وموسى يفقأ عينه؟ كيف ذلك؟ هذا حديث في البخاري، والبخاري يروي خرافات، إذن فالبخاري مليء بهذه الخرافات والعياذ بالله، وهو الذي يخرف في الحقيقة لأنه جاهل وقلبه مريض. لماذا؟ لأنه لما خالف الدليل عقله وهواه رد الدليل، وهذا باطل. أما أهل الحق، ولذلك الإمام رحمه الله أبو العز الحنفي ذكر قال المعراج إلى آخره، وذكر في آخر هذه العبارة قال: وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. هذا هو اعتقاد أهل الإيمان. وأما مسألة الإسراء والمعراج من حيث المعنى الإيماني كذلك، فهي تحتاج وقفة أيضا ولو سريعا. لماذا؟ كان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الممكن أن يخبره الله سبحانه وتعالى ما شاء بالوحي، أليس كذلك؟ يعني بعض أهل الزيغ ربما يقول كذلك هذا الأمر، إسراء ومعراج، طب ما كان ممكن يخبره بالوحي وخلاص انتهى الأمر. فنقول لهم ابتداء أنكم في عالم حياتكم الدنيا تقبلون ذلك، فكيف ترفضونه في حق الرسل والأنبياء؟ إن الكبراء في الدنيا يبلغون من تحتهم بالوسائط، الوزراء ومن تحتهم من الخدم وغيره بالوسائط ماشي، أما إذا كانت قضية عظمى الكبراء والملوك ماذا يفعلون؟ يرسل إليه يستدعيه ليبلغه هو بنفسه، ليبين له عظيمة شأن هذه القضية. هذا أمر مستساغ في عالم الخلق، إن الملوك والوزراء والكبراء يبلغون ما شاءوا عن طريق من تحتهم، لكن أحيانا يستدعون بعض الناس ويكلمونه هم بأنفسهم. ده إن دل يدل على خطورة القضية وعظم المسألة. كذلك كان ذلك لعظم المسألة وخطورة القضية، أما عظم المسألة فإن هذا كان من باب التكريم والإيناس للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قد أسري به في فترة من أحلك وأشد فترات حياته الدعوية، إذ أنه صلى الله عليه وسلم في أواخر المرحلة المكية أسري به، أما تحديد التاريخ فلا يقطع بتاريخ، هناك 10 أقوال ولا يقطع بقول واحد منها. أسري به في آخر هذه المرحلة المكية بعدما بلغ المشركون من أذاه ما بلغوا، وبعدما أصابه صلى الله عليه وسلم من الأذى ما بلغه، حتى أنه خرج إلى الطائف على قول كثير من أهل السير أنها كانت بعد رحلة الطائف، ليدعو إلى الله عز وجل خارج مكة عله يجد من يقبل دعوته، فكان الأمر أسوأ من مكة، فرجع مهموما محزونا مغموما صلى الله عليه وسلم، حتى نزل ملك الجبال وقال إن الله أرسلني إليك أن أستأذنك أو أستأمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين يحيطان بمكة، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانت المرحلة عصيبة، حتى على الدعاء الذي حسنه بعض أهل العلم يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لك وقع الأحداث، لما رجع من الطائف وأغمي عليه في الطريق ثم أفاق صلى الله عليه وسلم، جعل يدعو اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أو قريب ملكته أمري، إلى آخر الدعاء المشهور، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فهذا يشعرك بمدى الشدة التي كان يعانيها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة دعوته في هذا الوقت. فكان هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إلى هذه الدرجة، وأن يجعل له هذه المكانة التي تبين فضله على سائر الخلق والناس، إذ أنه يصعد به إلى مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا رسول غيره صلى الله عليه وسلم. فكان هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم خطورة القضية أنه في هذه الرحلة فرضت الصلوات وهذا يدل على عظيم أمر الصلاة. وبالفعل قد جاءت الأدلة الكثيرة تدل على أن الصلاة أعظم أعمال الإسلام. كان عمر يقول: لا حظ عندي لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولذلك كانت هذه الرحلة العظيمة. وقد أنكر هذه الرحلة المشركون، وحرف فيها أهل البدع والزيغ كما يأتي الكلام إن شاء الله. قال: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم لكن لا يعلم كيف هو. عرج به أي صعد به صلى الله عليه وسلم، كان يركب البراق. نعم، كيفية ذلك وهيئته لا نعرف، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. قال: لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضوان الله عليهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال: اختلف الناس في الإسراء. قبل ما نذكر الخلاف والكلام التفصيلي، نذكر القول الراجح لأجل أن يستريح عقلك، ثم بعد ذلك نناقش الكلام المتبقي. القول الصحيح في مسألة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به يقظة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، أنه أسري به صلوات الله وسلامه عليه يقظة لا مناما، يقظة، وأسري به صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا. قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، يعني أن روحه صلى الله عليه وسلم فارقت جسده، وهي التي أسري بها وعرج بها، مع عدم موته صلى الله عليه وسلم، مع عدم موته صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الناس إذا فارقت أرواحهم أجسادهم فإنهم يموتون. معلوم أن الناس إذا فارقت أرواحهم أجسادهم فإنهم يموتون. هنا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه صلى الله عليه وسلم ولم يفقد جسده، أي لم تنفصل الروح عن الجسد فيكون الموت يعني. قال: نقله ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها ومعاوية، ونقل عن الحسن البصري نحوه. الحقيقة إن هذا النقل ابتداء مردود، لأن العلماء ردوه بسبب ما جعله لا يحتج به. أما نقل ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها فهذا النقل نقل فيه مجهول، فيه مجهول، لأن ابن إسحاق قال: حدثني بعض آل أبي بكر، قال: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة قالت كذا. وهذا الكلام معناه أن هذا الذي حدثه مجهول، وهذا في علم الحديث وعلم السند يرد هذا ويضعفه. ولذلك فإن ما نسب لعائشة هنا من نقل ابن إسحاق له فيه نظر من جهة عدم ثبوته. وكذلك أيضا البيهقي لما نقل في دلائل النبوة مثل هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأنه نقله بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، وهي أنه قال حدثني بعض آل أبي بكر، فهذا يدل على أن في السند مجهول، وعلى ذلك فلا يحتج به. وأما ما نسب لمعاوية، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية، ما نسب لمعاوية إن صح فهو لا يشترط حمله على هذا المعنى، ولذلك فإنه قد تكلف من حمله على هذا المعنى. وأما قول معاوية فهو إن كنتم تشاءون كتابة الكلام اكتبوه، ما نسب لمعاوية هو قال هي رؤية صادقة، هي رؤية صادقة، يعني معاوية لما تكلم عن الإسراء والمعراج قال هي رؤية صادقة، فقوله هي رؤية صادقة يحتمل المعنيين، أنتم معنا ولا؟ قول معاوية هي رؤية صادقة يحتمل معنيين. طيب إيه هم المعنيين؟ ها أدي واحد. المعنى الثاني ها انه معنى انه يعني ان ان لفظ رؤية ليس المقصود به رؤية المنام، وانما يقصد به المشاهدة، يقصد به المشاهدة. فمعاوية بيقول هي رؤية صادقة، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات ما رأى في رحلة الإسراء والمعراج، فهي رؤية صادقة. نعم. وأما ما نسب للحسن قال ونقل عن الحسن البصري نحوه، نقل عن الحسن البصري نحوه، فهذا النقل أيضا عن الحسن البصري أيضا فيه نظر، وهو هو يقصد هنا أبو العز الحنفي رحمه الله، يقصد هنا أنه نقل عن الحسن كلام يقول بمثل بما هذا المعنى، لا في الحقيقة فيه نظر، وهو أن الكلام الذي نقل عن الحسن البصري نقل في تفسير قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، فقال الحسن البصري إنها رؤيا فتن الناس بها، قال الحسن البصري إنها رؤيا فتن الناس بها. طيب ما يعني الذي يعني جعلنا نحملها على الإسراء والمعراج؟ طب ما تحملش ليه على الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر غير الإسراء والمعراج، وأكثر من رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، مثل مثلا فتح مكة، مثل دخول المسجد الحرام، مثل كثير من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وذاك فلو ثبت قول الحسن فهناك ما يدل على خلافه، والدليل فيه أقوى وأصرح كما سيأتي إن شاء الله. في سورة الإسراء قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضوان الله عليهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق بين الأمرين، وفرق بين الأمرين، أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة، أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء، قد عرج إلى السماء وذهب به وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤية ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسرى بها، أفارقت الجسد ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. العبارة التي يعني ذكرناها قبل ذلك، وهي أن الإمام ابن أبي العز بيقول إن عائشة ومعاوية، ده على افتراض طبعا ثبوت الكلام، لم يقصد أنه أسري بروحه، يعني أنه أسري به مناما، لا، ما قال ذلك رضوان الله عليهما كما قال بعضهم أنه أسري به مناما، يعني كانت الإسراء والمعراج عبارة عن منام، رأوه في المنام كما هو ظاهر كلام أو يعني مفهوم كلام الحسن البصري. والحقيقة أن لا هذا ولا ذاك يصحان، وكما سبق فالمنسوب لعائشة ومعاوية غير صحيح، ولو ثبت فإنه يحمل على معنى آخر كما سبق. وقيل إن كان الإسراء مرتين، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، بيقول إن هناك قول آخر قالوا كان الإسراء مرتين. لماذا؟ ليجمعوا بين الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه كل الأحاديث. قال وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله صلى الله عليه وسلم يعني ثم استيقظت، يعني في رواية شريك هذا قال ثم استيقظت، وقوله استيقظت يفيد ماذا؟ أنه كان نائما، والروايات التي فيها ما يدل على أنه كان في يقظة. فبيقول يعني أن هذا القول قالوا أن الإسراء كان مرتين علشان يجعلوا الإسراء مرة يقظة ومرة مناما جمعا بين الروايات. والحقيقة هذا القول كذلك غير صحيح. لماذا؟ لأن الرواية أو رواية شريك رواية ضعيفة. فشريك نفسه كذلك مختلف فيه، شريك نفسه كذلك مختلف فيه، أي مختلف في توثيقه، والرواية مضطربة من أكثر من جهة، ولذلك فلا يحتج بها، لا يحتج بها. وشريك هذا ليس هو يعني الشريك المشهور اللي هو الشريك ابن عبد الله المشهور الذي في آخر اسمه النخعي، هذا ليس هو. نعم. قال وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، كان الإسراء مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعد الوحي، يعني قبل البعث مرة وبعد البعث مرة. وهذا القول في الحقيقة أيضا يعني لا دليل عليه. قال ومنهم من قال بل ثلاث مرات، أو أدلته يعني ضعيفة جدا لا يحتج بها. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. قال رحمه الله وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة. طبعا إزاي يبقى كذا مرة؟ يبقى الصلاة تفرض كم مرة؟ كل شوية يحصل، ما هذا كلام ابن القيم اللي هيأتي، يعني كل شوية سيدنا موسى يقول له ارجع إلى ربك، وبعدين يسري بمرة يعرق بمرة أخرى يقول له ارجع إلى ربك، ونفس القصة، كلام غير مقبول طبعا. قال وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. وقيل أكثر من ذلك، حتى قال الحافظ فيه 10 أقوال، أي في تاريخ المعراج 10 أقوال، 10 أقوال، ولا يقطع بقول منها، يعني ليس هناك قول من هذه الأقوال تستطيع أو استطاع أهل يعني النقل أن يقولوا هذا بالفعل، والقطع هو التاريخ الذي يعتمد. ولذلك الحقيقة من البدع ابتداء حكاية الاحتفال بالإسراء والمعراج وجعلها مناسبة يحتفلون بها بالمأكولات والمشروبات ومش عارف إيه وبعض الناس، وكل يحتفل عليها يعني ما يشاء. وأصل هذه البدعة أيضا مصر، يعني تجد أن أكثر هذه البدع المتعلقة بالأعياد ونحو ذلك تخرج من عندنا من هنا. نعم. ولذلك كان القاضي الخفاجي الشهاب الخفاجي يقول في كتاب اسمه نسيم الرياض، يقول قال بعض العلماء والمتأخرين: وأما ما هو منتشر اليوم في بعض الديار المصرية من الاحتفال بليلة 27 ودعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج فذلك بدعة. بدعة من جهتين، من جهة ثبوت ذلك، ومن جهة عدم كذلك يعني مشروعية الاحتفال. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، بيقول يعني اللي هم العلماء اللي قالوا كان كذا مرة دول، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كل مرة ربنا يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. أي نعم. قال: وقد غلط الحفاظ، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء اللي هو في واستيقظت، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، أي شريك، ولم يسرد الحديث. وأجاد رحمه الله، انتهى كلام الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله. قال: وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو القول الذي عليه جماهير أهل السنة من السلف والخلف، أنه أسري بجسده في اليقظة، قال: راكبا على البراق، والبراق دابة جاءه بها جبريل فركبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صحبه جبرائيل عليه السلام، وجبرائيل لا يركب دابة ولا يركب براقا لأنه ينزل من السماء ويصعد من الأرض إلى السماء فيما هو أسرع من أمر الدابة وانتقالها. ولذلك في الحقيقة من الأدلة على يعني معقولية أمر المعراج، الجماعة اللي هم المبتدعة الذين ردوا المعراج لأنه يخالف عقولهم، قالوا كيف يكون هذا، هذا أمر خارق بطريقة لا تقبل. فيقال لهم: أليس الملائكة ينزلون ويصعدون في كل وقت بين السماء والأرض؟ فلو رددتم هذا لرددتم أمر الملائكة ولهدمتم الدين بالكلية. كان الرجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أو في الأمر، فينزل جبريل في لحظة، ينزل جبريل، وهذا أمر أسرع من أمر المعراج. إذا كان صعود النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أو جزء من ليلة، جبريل ينزل في لحظة من السماوات العلى إلى الأرض، راكبا على البراق صحبه جبرائيل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وهذا دليل على عظيم مكانته صلى الله عليه وسلم، أن صلى بالأنبياء إماما، والصلاة بالأنبياء كانت قبل المعراج، أي كانت بعد إسرائه صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى الحرام إلى المسجد الأقصى، فكانت الصلاة كان الصلاة بالأنبياء أو كان أمر الصلاة بالأنبياء قبل العروج، وهذا يدل على أنه التقى بالأنبياء مرتين، مرة في الإسراء ومرة في المعراج، وهذا اللقاء الله عز وجل يعلم كيفيته، يعني كيف صلى بالأنبياء وكيف كان الأنبياء، فهذا الله يعلم كيفيته، لكننا نؤمن به لأنه أخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه. وربط البراق بحلقة باب المسجد، يعني أيضا مما تعلق بأمر الإسراء أنه لما أسري به بالبراق للدابة لما نزل عند المسجد الأقصى عند البيت المقدس دخل من باب معين وربط البراق أي هذه الدابة ربطها في حلقة باب المسجد، وقال وقد قيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة. بمناسبة مسألة ربط النبي صلى الله عليه وسلم للبراق بحلقة باب المسجد ذكر أيضا في بعض الروايات لحديث أبي سفيان مع هرقل أن واحد من سدنة بيت المقدس الذين كانوا عند هرقل في هذه الساعة لما قال أبو سفيان وهرقل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلام ما معناه ويزعم أيها الملك أنه انتقل إلى بيت المقدس من مكة في ليلة واحدة، فقال له هذا الرجل ومن سدنة بيت المقدس قال له متى كان هذا؟ قال في وقت كذا، فقال يا أيها الملك إننا في هذه الليلة كنا قد استعصى علينا أحد أبواب البيت المقدس وما استطعنا إغلاق الباب، فقلنا نرجع إليه في الصباح فنغلقه، فلما انتهينا لما أصبحنا جئنا فوجدنا آثار فتح وغلق وآثار حركة وصلاة في المسجد. ده إن صح يعني الأثر هذا. قال ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل. استفتح له جبريل يعني ماذا؟ يعني جبريل طلب أن يفتح باب السماء له صلى الله عليه وسلم، ففتح لهما فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. والجواب على ذلك أن موسى عليه السلام خاف أن يكون قد قصر في البلاغ، وليس من باب أنه يحسد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو خاف أن يكون قد قصر في البلاغ، ولذلك أمته لم تكن كمثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم. في بعض الروايات قال موسى فإني عالجت الناس قبلك أو عالجت بني إسرائيل قبلك، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه وجد معاناة ومشقة مع بني إسرائيل في أمر الصلاة وإقامتها ونحو ذلك، وكانت أقل من ذلك، فكيف إذا فرضت 50؟ فارجع إلى ربك. وهذا يعني أيضا من باب كذلك رفع الشبهة في مسألة، وهي لما يعني كان موسى عليه السلام هو المستشار ولم يكن إبراهيم عليه السلام؟ فإبراهيم أعلى قدرا ومكانة من موسى، وهذا ظاهر من وجوده في السماء السابعة. والجواب على ذلك هو أن موسى عليه السلام عالج الناس أكثر من إبراهيم عليه السلام، أي نعم، أي وجد من قومه ما وجد من المشقة والمخالفة والتعنت ونحو ذلك. قال فعلى به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، هذا لفظ البخاري في صحيحه، أي جبرائيل في مكانه. وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي. سبحان الله، أما لو فضلت 50، يعني تصور أنت 5 صلوات وبعض المسلمين ما بيصلوش وبعضهم بيصليهم فوق بعض أحيانا، نسأل الله العفو والعافية، فما بالك لو كانت 50؟ ده 5 صلوات، يعني معناها كل مثلا 5 اليوم يبقى في صلاة، كل 5 يوم يبقى في صلاة. ماذا لو كانت 50؟ ها، يعني بمعدل الساعة العصرية الحديثة دي اللي هي 24 ساعة، كان هيبقى كل نص ساعة صلاة. كانوا ساعتها هيقول لك زي ما بيقولوا دلوقتي كده على 5 صلوات، يقول لك هو انتوا هتخلوا عشتنا كلها يعني عايزين صالة في صالة كده قاعدين في المسجد؟ الراجل اللي بتقول له شغل قرآن، اللي بشغل أغاني شغل، يقول لك انتوا عايزين عشتنا كلها قرآن؟ طب ماذا لو فرض عليك 50 صلاة؟ كان على ما يتوضأ ويخلص الوضوء ويخش يصلي وينتهي من الصلاة، تكون النص ساعة خلصت، يخش على الصلاة اللي بعدين، يقول لك بقى ما احنا شوكلين بقى ولا شاربين ولا رايحين الشغل ولا مش عارف ايه، مش كده؟ نسأل الله العفو والعافية، اللهم ارحمنا. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. يعني مسألة أيضا على هامش الكلام أنه في المعراج هل رأى ربه أم لا، تقدم في الكلام في الرؤية أن الراجح أنه ما رآه بعين رأسه صلى الله عليه وسلم، إنما رآه بقلبه. قال وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي إبراهيم رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. يعني ليس المقصود في الآيات هنا ما كذب الفؤاد ما رأى أنها الرؤيا لله، ولقد رآه نزلة أخرى أنها الرؤيا لله، لا، بل المقصود هنا أنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه، أي قربه، يعني كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى اللي هو جبريل، علمه شديد القوى. يبقى ثم دنا فتدلى، من الذي دنا وتدلى؟ جبرائيل. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. قال ومما يدل على الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الله، إنه هذا أو هذا هذه الآية الكلام فيها على إطلاقه، فلماذا التحريف سبحان الذي أسرى بعبده؟ ما قال تعالى بقلب عبده بروح عبده مثلا، قال سبحان الذي أسرى بعبده، والكلام عند الإطلاق يصرف على المعهود، يصرف على المعهود في الناس بعبده، بل الإنسان كله كده روحه وجسده كله. نعم. قال والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر، وذا استدلال قوي. وأيضا من الاستدلال على يعني رد يعني باطل هؤلاء أن المشركين كانوا أحسن منهم حالا في ذلك. أما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين يخبرهم بأمر الإسراء، هل قالوا له كان ذلك بروحك أو مناما؟ ولا نعني ذلك الطعن في بعض أهل السنة الذين قالوا بذلك، إنما نعني ذلك في من ردوا ذلك بمجرد الهوى ورفض العقل. فالمشركون قالوا له إننا نكبد نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، وتزعم أنك قد فعلت ذلك ورجعت في ليلة. هم استعظموا مسألة الإيه؟ المدة، المدة يعني معناها ان هم ممكن يكون عندهم الامر ممكن وارد في مساله انه يكون هو بجسده وبروحه وكل حاجه، بس مساله الايه؟ المد. نعم. قال فان قيل فما الحكمه في الاسراء الى بيت المقدس اولا، يعني لماذا لم يكن المعراج اولا وكان الاسراء هو الاول؟ فالجواب والله اعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم. المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إلا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. كلام رائع. يعني لماذا كان الإسراء أولا؟ كان الإسراء أولا حتى يخبرهم بالإسراء أولا، لأن الإسراء لما أخبرهم بشأنه وهو الانتقال من مكة إلى بيت المقدس، لما كذبوا طلب بعضهم منه أن يأتي إليهم بأمارة أو دليل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ببيت المقدس وينعت لهم المسجد كأن المسجد أمام عينيه، ينعته لهم ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأمر عيرهم ويعني هذه القافلة التي لهم في الطريق وهي في طريق العودة، يعني قادمة إلى مكة، أخبرهم أنها في طريق العودة وأنها في مكان كذا، أنها في مكان كذا الآن، وأنها تصل في يوم كذا على هذا التقدير، وأخبرهم بأن هناك بعير ند منهم، يعني شرد وهرب منهم، وبوصف البعير وشكل البعير وغير ذلك من هذه الأمارات. فإذا كان الإسراء أولا فهذا أمر يعرفونه ويعهدونه، فإذا أخبرهم ببعض العلامات قبلوا منه بعد ذلك ما كان في أمر المعراج. ودي طريقة عظيمة جدا في الاستدلال، في الدعوة، في الإقناع، إنك تأتي أولا بالدليل الذي يقبله ربما الخصم. يعني إذا قبل الخصم بعض الأدلة في أول الكلام سيسهل بعد ذلك الإيه؟ الكلام في البقية. أما لو رد من البداية بعض الأدلة ووجد أنها كلام لا يقبل، ستجد ربما يتعنت فيما هو مقبول. لذلك هذه طريقة أيضا في الاستدلال، في الدعوة، في الإقناع، هذه طريقة جيدة. نعم. قال: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. يعني الإمام لا يفوته رحمه الله أن يعني يأخذ كل الفوائد، فحديث المعراج في دليل على العلو، إذ أن مقتضى العروج يفيد العلو، فالعروج هو الصعود. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به، إذن فهذا يدل على أن الله عز وجل منسوب إلى العلو، وأنه في العلو سبحانه وتعالى، أو موصوف بالعلو وأنه في العلو سبحانه وتعالى، خلافا لمن أنكر ذلك وجحد ذلك على ما سبق في الكلام قبل ذلك حول صفة العلو. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نقف إن شاء الله تعالى على الكلام عن الحوض إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.